اخفض جناحك للمؤمنين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين اللهم صل عليه اللهم صل عليه وقل إني أنا النذير المبين كما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين يا سلام يا حبيبي

وهو أكبر سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما شاء الله. أكرمك الله يا رجل. نعم يا حبيب. اشتقين يا رجل. الله يكرمك أولي. اشتقين يا رجل. أنا أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده. الله أكبر. ما شاء الله تكرم بها شيء. الله الله يكرمك. الله ينزل الملائكة ما شاء الله. الله يكرمك يا حجاج. هذا هو العظمة قوي. اي أيوة والله. نعم. الله. على من يشاء من عبادي يا شيخ. الله اكبر. والله يا شيخ. يا شيخ. ينزل الملائكة بروح

يتعالى أحد. واحد يتعالى. ما شاء الله. في تسير. لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الله أكبر. أيوة الله. سبحانك يا الله. جميل يا حي. لسه حج لسه دي. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. والنجوم مسخرات بأمر. الله أكبر. يا أستاذ الله أستاذ عظيم. يا أستاذ يا مفسر الله. وسخر لكم الليل والنهار. الله. أيوة عظم الله. عظم يا حج عبد. أيوة يا عم الحج أكرمك الله. عظم الله. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الله أكبر. الله. الله يا الله يا حاج. الله يزيدك من نعيم الله. المقدر ويسير سبحانه يا إلهي. أيوة الله. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر خلاص. يا مولانا كمان وحياتي لو الله يا حج عبد اخر انوار النبي. الله يكرمك لاجل النبي. اكرمك الله. ايوه محمد الله يرفع عليك. يمين الله خير حج. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذا لكم في الأرض مختلفا ألوانه. الله الله أكرمك الله يا حج. أكرمك الله يا حج. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. اللهم ارزقنا التذكر يا كريم. قريب جميل التذكر يا كريم. نعم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا تخرجوا منه حلية تلبسونها. الله والله نعم كثيرة ما تظهر إلا في قرآنك الكريم. آخر جمالنا. الله يكرمك لأجل الله. سبحان صاحب النعم. وترى الفلك مواخر فيه. وترى الفلك مواخر فيه. وترى الفلك مواخر فيه.

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وقيل للذين اتقوا ماذا وقيل للذين اتقوا ماذا ربكم قالوا خيرا. الله الله يسمعك يا الله يسمعك يا الله الله الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. اللهم وعدنا. ولدار الآخرة خير. ولنعم دار المتقين. ولنعم دار المتقين جنات عدن. يا استاذ ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلون. والله العظيم انت النهارده ما بتعملون هذه يا اخي. هي الروح صفه اصلا. يا سلام ما شاء الله. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خير. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. يا جمال النبي. ولدار الآخرة خير. نعم. ولنعم دار المتقين. ولنعم دار المتقين. تقينا. يا الله. يا استاذ. ايوه. ولدار الاخره خير. ولنعم دار المتقين جنات عدن جنات عدن يدخلونها